إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يا صاحب المرض أبشر. نحن نوقن جميعا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محل اختبار للعباد، وصدق عبد الله بن أبحر عندما قال: ما من أحد من الناس إلا وهو مبتلى، فمنهم من يبتلى بالنعم لينظر كيف يشكر، ومنهم من يبتلى بالمرض لينظر كيف يصبر. كلنا أصحاب بلاء، فمنا من يبتليه الله سبحانه وتعالى بنعم وصحة وعافية لينظر الله سبحانه وتعالى منه كيف يكون شكره على هذه النعم، ومنهم من يبتليه الله سبحانه وتعالى بالشدة والمرض والموت حتى ينظر الله سبحانه وتعالى صبره على هذه البلايا. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وللأسف ظن كثير من الناس أن ابتلاء الله عز وجل لعبده بالمرض هو محض شر لهذا العبد، ومن تأمل فينا وتدبر في حكمة الله عز وجل من بلاء العبد بالمرض لخر هذا العبد لربه عز وجل ساجدا طيلة حياته. ولو علمنا ما أعده الله سبحانه وتعالى للمرضى من خيرات ومن ثواب، بل ومن رفعة الدرجات، بل وما أعده الله عز وجل لهم من إكرام يوم يلقونه، والله لو ظهر لقلوبنا هذا لازدادت هذه القلوب حبا وشوقا لربها تبارك وتعالى. فيا صاحب المرض أبشر، أبشر، فإن لك قيمة عظيمة عند الله وقدرا شريفا عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا ليرفع لك درجتك، وما ابتلاك إلا ليكفر عنك ذنوبك ومعاصيك، وما ابتلاك إلا لأنك ذو قدر عنده. فإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أبشر معي يا صاحب المرض أولا برفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله. العبد منا يحبه الله سبحانه، جعل له في الجنة منزلة عالية جدا، مهما عملت واجتهدت في عملك لا تصل إليها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال الله عز وجل يبتلي، والله وإن دق المرض وقل، والله وإن دق المرض وقل فلقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليشاك الشوكة إلا كفر الله له بها من خطاياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفعه إليها، حتى يرفعك الله إلى هذه المنزلة العظيمة الغالية التي مهما اجتهدت أنت في عملك ما كنت لتصل إليها أبدا. فانظر إلى فضل الله عليك. أبشر يا صاحب المرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا عظيم إكرام ربك لك يوم أن تلقى ربك عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله ليودن أهل العافية في الدنيا، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عافاها في أبدانها فلم تصب بمرض ولا بمكروه، قال صلى الله عليه وسلم: والله ليودن أهل العافية يوم القيامة أن لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء، لما يرون من عطاءات الله سبحانه وتعالى لأهل البلاء إذا وقفوا بين يديه سبحانه وأفرغ الله عز وجل عليهم الخير صبا. إذا رأوا حساب الله عز وجل لهؤلاء تمنى كل إنسان كان معافا في الدنيا أن لو أنه قطع إربا إربا ومزق قطعا قطعا لما يرى ثواب الله عز وجل لهذا البلاء. أبشر يا صاحب البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بهذا المرض ذنوبك ومعاصيك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مريضة وهي تزفزف ترتعش، فقال لها: أبشري يا أم العلاء، ما لك يا أم العلاء؟ فقالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فقال: يا أم العلاء، لا تسبيها، فإن الحمى تذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشاك العبد شوكة إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: وصب المؤمن كفارة، مرض المؤمن كفارة لذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاعلم أيها المريض، واعلم يا من أصابك الله عز وجل بالضر، أنك تتقلب في نعم لو تدبرتها لخضعت وذللت وشكرت لله سبحانه. بل اسمعوا معي عباد الله لهذا الحديث الذي فيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب المرض حالهم كله لهم خير. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته إذا مرض العبد: أنا قيدت عبدي. فعلا المرض قيد، مرض الإنسان قيد له. يعني إنسان سبحان الله كان بينزل محافظ على صلاة الجماعة، مرض بقى عاجز عن الصلاة. إنسان كان بيتمكن من السجود على الأرض، مرض مرض عظام ولا الكلام ده، مش قادر يسجد. سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته إذا مرض العبد: أنا قيدت عبدي، فلعبدي عندي عهد إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. أبشر يا صاحب البلاء، أبشر أيها المريض بفضل الله عز وجل عليك، بشروا مرضاكم بهذه الأحاديث. أبشر يا صاحب المرض بأن الله عندك وبأن الله معك، لا يتركك لحظة من اللحظات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لعبده يوم القيامة: مرضت فلم تعدني؟ قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل: ألم تعلم بأن عبدي فلان كان مريضا؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أبشر يا صاحب المرض أبشر يا صاحب المرض بزيادة الدرجات، بزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، فإن الله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة شدد عليه البلاء، شدد عليه البلاء، وما هذا إلا لرفعة الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى العبد المؤمن، أي إذا مرض وأصابه المرض، رفعه الله عز وجل به درجة، وحط الله عز وجل عنه به خطيئة. كل هذا الكم من هذه الأحاديث التي يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم المرضى، ما هي إلا من باب تخفيف ثقل هذا المرض على هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لملائكته: إذا مرض العبد، قال الله لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبدي، عبدي هذا المريض الذي ابتلي بالمرض، كيف وجدتموه، ما هو حاله؟ فقالوا: أي رب، قالوا: أي رب، حمدك وصبر، يا رب حمدك وصبر. فقال الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انه لما مرض قال: الحمد لله، بس نلت بيتا في الجنة بكلمة واحدة. فبلك اذا كانت هذه الكلمة مختلطة بمشاعر قلبك، فبلك اذا كانت هذه الكلمة مختلطة بافعالك واقوالك، كيف يكون الحال عند الله عز وجل. اذا كل هذا الخير انما يأتي العبد من وراء مرضه فقط، بس. فما من خير يتمناه العبد في الدنيا والآخرة الا واعطاه الله عز وجل له بمرضه. من اجل هذا احب ان احذر اباءنا الكرام او اخواننا الكرام الذين اصيبوا بالمرض ببعض الاخطاء التي يقعوا فيها وتذهب عنهم كل هذا الاجر. اخطاء للاسف يقع فيها المرضى، احب ان احذرهم منها لانني احبهم، وارجو ان يكون لهم هذا الثواب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمرض. اولى هذه الاخطاء: بعض الناس اذا مرض اساء الظن بربه، اساء الظن بربه، واكثر والعياذ بالله من الكلمات التي فيها تسقط على قضاء الله. هو ما فيش لنا، هو انا عملت حاجة وحشة، وانا عملت ايه في دنيتي يا رب. هذه الكلمات والعياذ بالله بها اساءة الظن بالرب. والله سبحانه وتعالى يقول: انا عند حسن ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الكلمات التي لا اقول تذهب بفضل المرض، بل في بعض الاحيان والعياذ بالله تذهب بالدين. بعض الناس والعياذ بالله تذهب هذه الكلمات دينهم التي فيها تسخط وتبرم من قدر الله عز وجل. بل الاصل الرضا التام، بل الاصل الرضا التام. وما ينال العبد الاجر على مرضه الا بصبره، والصبر هو حبس اللسان عن الجزع، وهو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، والايدي عن الحركة التي تنافي تمام التسليم لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. احذروا من هذه الكلمات التي تردد. اثنين: بعض الناس والعياذ بالله اذا مرض كلما دخل عليه عائد او زائد تسخط وتبرم واشتكى الله سبحانه وتعالى الى عباده، فاشتكى من يرحم لمن لا يرحم. قال صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: اذا مرض عبدي فلم يشكني الى عواده. خدوا بالكم من حتة ايه؟ فلم يشكني الى عواده دي. فلم يشكني، لان الشكوى عندنا نوعين. المريض بيسألني: بتشتكي من ايه؟ اقول له والله جنبي بيوجعني وفي كذا، من باب اظهار المرض حتى يكتب يلي الدواء النافع، ده ما فيش فيه اي مشكلة. ولكن الشكوى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي شكوى التسخط والتبرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا مرض عبدي فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أسري، أي من القيود من المرض، وأبدلته لحما خيرا من لحمه ومرض ودما خيرا من دمه حتى يستأنف العمل. أبدله الله عز وجل مرضه هذا بالصحة التامة، أبدله الله من شكواه هذه بالعافية التامة حتى يستأنف العمل، لأنه قد محي عنه كل الذنوب التي قد مضت. بعض الناس إذا مرض دعا على نفسه، دعا على نفسه. للأسف بعض الناس، كنت في درس من الدروس فبتكلم عن فضل المرض، ففوجئت إن واحد بيقول: يا رب ابتليني يا رب. يا الله يا الله، هذا ليس من الذكاء أبدا. النبي قال: سألوا الله العافية. صحيح مسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حتى كأنه أصبح كالفرخ، الرجل خاسس جدا ضعف جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت دعوت على نفسك بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله. قلت: اللهم ما كنت معاقب به في الدنيا في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، هل سألت الله العافية؟ هل سألت الله العافية؟ ده بيحدث في غالب الأوقات من الناس اللي داخلين عند المريض، واحد يقول له ايه: إلهي كنت أنا. يا أخي سأل الله العافية. يا رب اللي فيك ده يجي لنا. يا أخي سأل الله العافية. أهل المريض يشوفوه تعبان بيتألم يقولوا: يا ريتني كنت أنا. يا أخي سأل الله لك وله العافية، بدل ما تقول يا ريتني كنت أنا قول اللهم عافيني وعافيه. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الكلمات، حذر من مثل هذه الكلمات. ولكن هي مسألة العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أيها الناس لا تدعوا على أنفسكم. اوعى في يوم الأيام تقول يا رب كنت أنا، يا ريتني كنت أنا. لا، ما تقولش كده، غلط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أزواجكم، ولا على خدمكم، لا تصيبوا ساعة مفتحة فيها أبواب السماء فيستجيب الله لكم. ما تدعيش على نفسك. رحت تزور، يعني عايز تعمل واجب ادعي له، إنما تدعي على نفسك حرام حرام. لا تدعوا على أنفسكم. بعض المرضى عافاني الله وإياكم إذا اشتد عليه مرضه تمنى الموت، تمنى الموت، يا ريت نموت واخلص. يا اخي يا اخي لا تتمنى الموت، ما تدعي ان ربنا يعافيك، بدل ما انت عمال تقول. يا اخواني ويا احبابي، الشيطان في هذا الوقت، في وقت المرض، شايف عطاء ربنا للمريض كتير، فلازم يجي بقى يوقعه في مشكلة من هذه المشكلات. ليه؟ علشان هذا العطاء يحجب عن هذا المريض. بدل ما تقول يا ريت نموت واخلص، يا اخي قول يا ريت ربنا يعافيني. بدل هذه الكلمة بكلمة طيبة، لعل الإنسان من يقول يا رب عافيني تأتي العافية. أيوب عليه الصلاة والسلام لبس في البلاء 17 سنة أو 18 سنة كما في رواية، يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. بس أنت نفس الكلام، بدل ما يتمنى الإنسان المريض الموت يتمنى العافية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المرضى، بعض المرضى إذا أصابوا المرض والمرض اشتد وظن خلاص إن المرض يعني خلاص هو خطوة للموت، تلاقيه بيخرج كل الأموال للفقراء والمساكين ويضيع حقوق الورثة. بعض الناس يصنع هذا. حصل موقفين مع اثنين من الصحابة. الموقف الاول رواه النسائي في سننه بإسناد صحيح، ان رجلا من الانصار، حديث من حديث عمران بن حسين، ان رجلا من الانصار مرض مرضا شديدا، فاعتق 6 أعبد كانوا عنده ليس له مال غيرهم. عنده 6 من العبيد وهو في مرض موت، وامايل كلهم لله، كلهم لله، واحررهم كلهم وليس له مال غيره. طب والورثة تضيعهم، والورثة تضيعهم. فلما أخبر النبي بذلك غضب وقال فيه كلام سوء. في بعض الروايات عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد هممت ألا أصلي عليه. يعني سبحان الله، شوف النبي حتى حريص على الناس إزاي، قال والله لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبيد الستة فأتى بهم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة بينهم فأعتق منهم اثنين وأبقى الأربعة الباقين. ليه؟ لأن التركة لك فيها الثلث، التركة لك فيها الثلث. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضا شديدا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده فقال يا رسول الله أشهدك أن مالي كله لله. قال لا، كثير. قال إذن الثلثين؟ قال كثير. قال النصف؟ قال كثير. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. بعض المرضى بيقع في مثل هذه الأخطاء، فضلا بقى أن يكتب التركة الواحد دون الآخرين، فضلا بقى أن يتعمد يكتب تركته لناس من أصحاب الميراث ويحجب الآخرين. وكل هذه من الأمور الشرعية التي تضيع على العبد الأجر وتسقطه والعياذ بالله في الوزن. بعض المرضى والعياذ بالله من الأخطاء التي يقعون فيها تضيع الصلوات وتضيع العبادات. فعلا الشريعة جاءت للمريض بتخفيف العبادات عنه، فوضعت عنه الصيام إن كان مرضه ميؤوس منه فيطعم عن كل يوم مسكين، ده فعلا حقيقة. وضعت عنه أيضا كثير من الصلوات، ولكن يجمع بينها، يجمع بينها. إن عجز عن قيام يصلي قاعدا، إن عجز فنائما، إن عجز فبعينيه، إن عجز فبقلبه. ولكن للأسف بعض الناس لما بيصاب بالمرض بيضيع العبادة. لا، ده الأصل في وقت المرض إن العبد مننا يجتهد أكثر وأكثر في العبادة، مش إنه يضيع العبادات. وهذه جزئية من الجزئيات الخطيرة جدا. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها المرضى، أنا كنت من أيام في زيارة لصعيد مصر، زيارة دعوية، وكنت في نجا حمادي في محافظة قنا. نجا حمادي ربنا سبحانه وتعالى كان شرفها ان كان في جم كبير من الصحابة توجهوا اليها ليفتحوها ليدخلوا اهلها في الاسلام، منهم الصحابي الجليل ضرار بن الازور، وله مقام معروف هناك في قنا. حبيت اخش انظر ماذا يصنع داخل القبر، فلما دخلت فوجئت بالعجب، المرضى واللي ما بتخلفش واللي عنده مشكلة داخلين جوه. يعني اللي عنده مرض داخل جوه بيظن ان الراجل اللي ميت اللي هو صحابي جليل ان هو ده اللي هيشفيه. بعض الناس لما بيزداد عليهم المرض ووجدوا ان الطب خلاص بقى عجز يبدأ والعياذ بالله يسلك مسالك سيئة، على رأسها التوجه لاصحاب القبور ظنا منهم ان الشفاء هنا. لا، غلط. الشفاء هنا، الشفاء عند الله. قال الاسلام الله هو الطبيب، إنما الشفاء مش هنا. هذا رجل صحابي جليل شهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على دينه ودافع عن هذا الدين، ولكن مات انقطع عمله، لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. بعض الناس والعياذ بالله في مثل هذه الأوقات بيتوجهوا للسحرة والمشعوذين، بيتوجهوا للسحرة يمكن قبل ما بيروح للطبيب بيروح للسحرة والمشعوذين ويروح للكهنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يا أحبابي، الله سبحانه وتعالى ابتلى العبد بالمرض، فهذا المرض مشكلة. المشكلة تحل بالطرق الشرعية اللي ربنا وضعها، تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء. بعض الناس والعياذ بالله إذا أصيب بمرض يعني عافاني الله وإياكم يتداوى بالمحرمات، يتداوى بالمحرمات، يتداوى بأمر محرم. للأسف، للأسف انتشر جدا وأصبحت تجارة رائجة عند كثير من الناس انه بيعطوا للناس حبوب الترامادول وغيرها من الحبوب والعياذ بالله، ياخد الحباية من هنا وبعد فترة بقى مدمن. انا لابد ان احنا نفرق بين طبيب عاقل وخبير يكتب هذا الدواء لمريض وبين انسان يبدأ يتداوى تعبان بيسافر على طول وبيتعب في السفر ياخد مثل هذه الحبوب. للأسف إحصائية بتقول إن ما يقرب من 60% من سائق الشاحنات الثقيلة بيتداوب مثل هذه الأمور. لا لا لا، هذه الأمور ليست بدواء ولكنها داء. الصحابة كان موجود عندهم هذا الأمر في بداية الإسلام، جاء أحدهم وكان من أهل اليمن وقال يا رسول الله إن نكابد الأعمال الشديدة وإن نشرب الخمر نشرب الخمر عشان يعني نستعين بها على هذه الأعمال الشاقة. فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء إنها داء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يبقى الدواء بما أراد الله ثم بعد ذلك باللي يكتب الطبيب هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. بعض الناس عافاني الله وإياكم إذا ابتلي بالمرض استعجل الشفاء. لا تستعجل. إذا ابتلي بالمرض ترك الدعاء ونسي الدعاء اجتهد في الدعاء فهذا المرض قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو بس الطبيب هو ربك هو ربك عز وجل. سلكت كل الطرق الدنيوية ليه غفلت عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أكثر فلا ربما دعوة صادقة تخرج منك في جوف الليل يشفيك الله عز وجل ويعافيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قل قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإنسان كلما نظر إلى الشريعة يزداد حبا فيها بل ويزداد حبا لمن شرعها سبحانه وتعالى. المريض في الإسلام عندنا له مكان عالي جدا ولو منزلها خطيرة جدا. وكلما الإنسان ينظر إلى تشريع ربنا سبحانه وتعالى للمرضى يكاد قلب الإنسان والله العظيم يعني أقول سبحان الله انظر كيف جاءت الشريعة في الأصل بالتخفيف عن هذا المريض، تخفيف عنه في كل حاجة، كل شيء يصعب على المريض تلاقي سبحان الله ربنا جاب له التيسير وجاب التخفيف. ما هو ربنا سبحانه وتعالى أراد هذا، يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر للي بيصلي بالناس إذا أما أحدكم قوما فليخفف. ليه يا رسول الله ليه أمرت بالتخفيف؟ قال فإن فيهم المريض والكبير والمسافر وذا الحاجة. المريض سبحان الله كلما ازداد مرضه شدة كلما ازداد التخفيف عليه. يأتي عمران بن حسين ويقول يا رسول الله إن بي بواسير مش قادر أصلي وأنا واقف. فقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما. طب إن لم أستطع فصلي جالسا. فإن لم أستطع قال فصلي على جنب يا الله. شوف انظر، صلاة الفريضة في المسجد فرض على الإنسان وربنا سبحانه وتعالى يضعها عن المريض. لا، المريض اللي مش قادر ينزل يصلي صلي في بيتك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. سكت الصحابة خضوا. قال إلا من عذر، إلا إذا كان. قال وما العذر؟ قال سفر أو مرض. واحد مريض صلي في بيتك. وسبحان الله يا أحبابي، سبحان الله، بعض الناس وأنا قابلت الكثير منهم وأحسبكم كذلك من هؤلاء، بعض الناس لما بيصيبوا المرض، أنا كنت في زيارة لأحد أبائنا والله يبكي دما. ليه؟ لأنه عنده خشونة في المفاصل مش قادر ينزل تاني يسجد على رجليه، مش قادر على الأرض بيبكي على كده ويقول خلاص ضاع مني الأجز. فسبحان الله نظرت إلى الشريعة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله، ده اللي هيرد على المريض ده، ما مش أنا، ده ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لملائكته إذا مرض العبد اكتبوا له ما كان يصنع صحيحا سليما. كل اللي كان بيعمله زمان اكتبه له. كان ما شاء الله زمان حريص على صيام الاثنين والخميس وصيام النوافل 13 و14 حريص على ده، اكتبه له كل. كان حريص انه يروح زيارة ايتام وبيعمل، اكتبه له كل اللي كان بيعمله. اكتبه لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. لا تبكي على الاجر، ربنا ادالك الاجر كله. سبحان الله، انظر في الصيام، مش قادر اصوم خلاص في هذه الحالة وضع الله عز وجل عنك الصيام على الحالتين، إذا كان مرضه خلاص يعني مرض يعني معاه إلى ما لا نهاية يعجز بسببه عن الصيام، ففي هذه الحالة هذا العبد هذا الإنسان المريض يطعم عن كل يوم مسكين، أو إذا كان أصابه مرض طارئ فيفطر ويطعم مكانه ويصوم يوما مكانه إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالعافية. هات كل العبادات وكل الفرائض، شوف الحج وشوف العبادات، شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، وزي الشريعة دي أتت أصلا بالتخفيف على هذا المريض، عشان الإنسان مننا والله يقف كده أمام المرض كده سبحان الله سبحان الله، كلما ازداد المرض شدة كلما الشريعة تلاقيها سبحان الله جاية للناس كلها بالتخفيف خلاص. حتى هناك قاعدة، هناك قاعدة من القواعد الأصولية اللي دائما مدرسها في أصول الفقه، الأمر كلما ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير، دي قواعد ديننا قواعد شرعتنا تأتي بمثل هذه الأمور. النقطة الأخيرة حبيت بس أذكر بها يا أحبابي، ما ينفعش إن الإنسان يكون مريض والناس تتخلى عنه، ده ما ينفعش، مش ديننا أبدا، بل الشرع عندنا أوجب على الصحيح أمور إذا رأى السليم إذا رأى المريض، منها أولا أوجب الشرع عيادته، أوجب الشرع ده فرض عليك، عرفت أن في حد مريض تروح تزوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس ومن بينها عيادة المريض، أوجب أنك تروح تزوره، ولما تروح تزوره تذكر له الكلمات اللي ما شاء الله، يعني مش تروح تقول له إيه ده وشك عامل كده ليه ده خلاص، لا لا لا لا لا, لا, لا. ما ينفعش، ده الاصل انك تروح تذكره بكلمات النبي كان يقول لا بأس طهور ان شاء الله، انك تروح ترقيه، تضع يدك على موضع ألمه وتقرأ الفاتحة وتقرأ آية الكرسي واخر آية من سورة البقرة، قل هو الله احد والمعوذتين، زيارة المرضى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة، عودوا المرضى بالامر كده النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بقول عمال اقول الشريعة اللي عمالة تجلب على الناس التخفيف ده يدفعنا ايضا ان اصحاب المال يخففوا شوية عن المرضى. يا جماعة المرضى في بعض المرضى الان، والله كان في اخ جاي لي، يعني الاخ ده بنته عاملة عملية زراعة نخاع، جرعة العلاج في الاسبوع 8000 جنيه في الاسبوع، لدرجة ان بيقول انت عارف انا اعظم امنية عندي ايه؟ قلت له ايه اعظم امنية؟ قال لي اعظم امنية عندي ان عربية تدوسني تهرسني تموتني تخلصني من الحياة. ليه يا ابني؟ ليه كده؟ بدل ما تقول انا امنيتي ان ربنا يشفي لي بنتي او الكلام ده، قال لي خلاص انا خلاص ما عنتش قادر ارى ابنتي تتألم هذا الالم وانا عاجز مش عارف اعمل حاجة، جمعيات خيرية وروحنا، الناس اصحاب خير وروحنا، انا خلاص مش عارف اعمل ايه. من اصول الدين ان انا لما اشوف حاجه زي كده ان انا يعني اسعى لها، دي مساله مهمه جدا لازم تكون واضحه لنا جميعا. يا جماعه المرضى اللي بيخشوا مستشفيات ولا يجدوا علاجا، او مريض معهوش ثمن الكشف، او معاه ثمن الكشف معهوش ثمن الدواء، ينبغي علينا ان احنا ننظر له نظره مهمه جدا. احنا ما وزعنا فلوس على ناس قد لا تستحق، ظني والله اعلم ان اكثر الناس حاجه في مثل هذه الاوقات المرضى. انا ارجو من ابائنا من اصحاب الاموال انك تنزل مستشفى المستشفيات زيارة من الزيارات، انك تتعامل مع مجموعة من الدكاترة ممن تثق فيهم وفي دينهم، وتقول له المريض اللي مش قادر مثلا يجيب الدواء عرفني، ده تليفوني معاك الكارت معاك اهو، اي مريض انت محتاج حاجة قل لي وانا اتكفل بهذا الامر. هنيئا لك هنيئا لك والله اذا كانت هذه حياتك، اذا كان مبدأ التخفيف عن المرضى ده موجود. أبانا الكرام الأطباء، أنا أثق في ديني كثير منهم بفضل الله عز وجل، ولكن البعض منهم كما في أي مجال من مجالات الحياة تلاقي في مجموعة كده عفاني الله وإياكم لا تجد إلا غلق أبواب الرحمة في وجوه الناس. يعني امرأة مصابة بالسرطان في الثدي، عندها يعني 5 غدد سرطانية في الثدي، 3 منهم من النوع الحميد و2 من النوع اللي بينتشر، فالطبيب قال لها 7000 جنيه يمين شمال، فقيرة محتاجة، قال لها 7000 جنيه، لمينا لما جمعنا حوالي 4000 جنيه، رحنا للطبيب علشان نعمل عملية، قال خلاص اعملها لكم، ايه المشكلة 4000 جنيه خلاص عادنا مفيش مشكلة خالص، انا ان شاء الله بكرة باذن الله انا هفتح اشيلك الحميد ولما تبقى تجيب الباقي ابقى افتح تاني اشيل النوع تاني. معقول؟ معقول؟ انا عايز اذكر كده اخواننا الاطباء وابائنا الاطباء ان النبي يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، انت شايفه مريض مش خلاص واقع خلاص، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومن التعذيب ان انا اشوف قدام المريض كده واسيبه، ان انا اشوف مريض قدامي كده بيشتكي بمثل هذه الامور واسيبه. بل الاصل التخفيف عن هؤلاء المرضى، التخفيف النفسي، التخفيف البدني. انا والله لن انسى ابدا، واختم بهذا الموقف، ان في ناس ما شاء الله بتبقى عايشة حياة رائعة جدا مع المرضى. والدنا الكريم الدكتور محمد صفوت رحمة الله عليه، يعني انا مش عارف، هذا رجل كان يموت ويحتضر ويتصل على احد ابائنا هنا في المسجد يقول له ابعت لي 5000 جنيه. ليه؟ عايز يجيب فرش جديد لان الفرش بتاع المستشفى بايظ، وعايز يجيب مش عارف ايه للمرضى، وعايز يجيب ايه وهو بيموت. يعني الرجل بيموت وبيحتضر، ومع ذلك لا يتوقف ابدا عن التخفيف، تخفيف الاعباء عن المرضى. ده الفكر اللي لابد ان احنا نكون عايشين بيه، لان لازم نفهم كويس احبابي ان الصنائع المعروف بتقي مصارع السوء، صنائع المعروف بتقي مصارع السوء. واللي الانسان بيقدمه الان هو عبارة عن حصالة، عمل بيتحوش جوه حصالة. الحصالة دي هتتفتح في اليوم اللي هنقابل فيه ربنا سبحانه وتعالى عشان نشوف احنا جواها ايه. فمنا ما شاء الله اللي عامل الناس بالرحمة، يوم القيامة لما يفتح الحصالة يلاقي ربنا بيعامله بنفس الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واسمحوا يسمح لكم. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى مع نهاية هذه الارشادات السريعة للمرضى وتذكرهم بفضائل المرض وبعض الاخطاء اللي بيقع فيها، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن عليهم جميعا بالعافية والسلامة. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، وانت على كل شيء قدير. اللهم اخرجنا من هذا المكان الكريم بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اهدهم لما تحب وترضى، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويهدى فيه العصاة، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عن خطايانا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.